أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، دام النفع بين الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبق معنا في الدرس الماضي بيان ومتعلقات البسملة والحمدلة، ثم في هذا اليوم بيان ومتعلقات الشهادة. قال: وشهادته سبحانه وتعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. هذه شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تكون قال بقوله وفعله وتأييده لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة، يعني التي كانت تحصل على يده، على أن كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الحق المبين، الحق الذي لا غبار عليه. والشهادة معناها هي الإخبار بالشيء عن علم به، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، هذه معنى الشهادة. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان. شرط لا تقبل الشهادة إلا إذا كان مقرا ومذعنا لأحوالها وما تدل عليها. قال: وتواطأ القلب عليها واللسان، يعني يكون قلب الإنسان وقلبه ولسانه متواطئ على الشهادة، لا يكون ناطقا بها دون اعتقاد، ولا يكون معتقدا بها دون نطق، ولكن لا بد من النطق مع الاعتقاد القلبي والعمل الجوارحي. فإن الله قد كذب المنافقين، المنافقين الذين شهدوا بألسنتهم ولم تذعن قلوبهم، كذبهم بقوله لما قالوا نشهد أنك لرسول الله، مع أنهم قالوها بألسنتهم نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد. إن المنافقين إشبههم كاذبون، فكانت قولا باللسان مع تغير بالقلب على عدم الموافقة على النطق، فأعلم الله نبيه أنهم قالوها كذبا وزورا، وأنهم في الحقيقة مكذبون غير مصدقين، لأن الشهادة لا بد أن يكون الإنسان متواطئا قلبه ولسانه، وتعمل جوارحه بما تدل عليه. قال: وشهادة ولا إله إلا الله، هذا الأولى معنى الشهادة. ثم معنى لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن جميع المرسلين دعوتهم واحدة، وإن اختلفوا في الفروع لكن أصل دعوة واحدة هي دعوة العباد إلى توحيد الخالق جل وعلا وشهادة أن لا إله إلا الله، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم. يعني لا إله إلا الله هذه الكلمة هي خلاصة دعوات المرسلين وزبدة رسالات المرسلين جميعا، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه. يعني زي قطب الرحى الذي عليها الرحى، ما تدور هذه إلا إذا كان هذا موجود، هذا القطب. فهذه كلمة التوحيد هي قطب رحى رسالة الأنبياء ودعوتهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذه هي دعوة المرسلين كافة. والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها الحصن الحصين الذي لا يستطيع أحد أن يخترقه، لأن الإنسان إذا قالها عصم دمه وماله وروحه وعرضه، ولا يجوز لأحد من البشر أن يعتدي عليه إلا إن نقضها أو استخف بحقها. هناك يكون إذا أخذ منه شيء فبحق لا إله إلا الله، أما إذا قالها معتقدا بوجوبها ومستلزما لمدلولاتها فلا يجوز لقريب أو بعيد أو أي سلطة أن تنل من هذا الإنسان الذي عصم نفسه ودمه وماله وعرضه بلا إله إلا الله بحق يا الله. ما تعرف ما هو حق لا إله إلا الله؟ ما تعرف ما هو حق لا إله إلا الله؟ عبادة الله وحده وعدم الإشراك به وعدم التعلق بغيره، واعتقاد أن ما جاءت به الرسل هو الحق، وأن كل ما خالف ما جاء به الرسل هو الباطل، وأن يعني يعرف الإنسان أنه ليس له معبود في هذا الوجود سوى الله عز وجل، وأن الله هو النافع وهو الضار، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يرجى وهو الذي يخشى، وهو الذي ترفع إليه الدعوات، وهو الذي يجيبها، وهو الذي إذا ما دعاه الإنسان أجابه، والذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يكشف السوء، والذي بيده مقاليد الأمور. فإذا حققت الإنسان هذه الأمور وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد المعبود بحق بهذا الوجود، كان قد أدى كلمة التوحيد وأدى حقها. وإذا ترك الزكاة؟ الزكاة كافر، ما أدى حقها. إذا ما صلى كافر، ما أدى حقها. إذا ما حج وهو مقادر موسر وحتى مات ولم يعتقد وجوب الحج عليه كافر، دي من حقوقها. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، هذا المعنى. قال دلالة هذه الكلمة يعني على إيش تدل؟ دلالتها باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، ونفي العبودية لغير الله وإثباتها لله، بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يعترف بأن في هذا الوجود إله يعبد سوى الله عز وجل. قال اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي إلهية عما سوى الله، وتدل بعجزها عن إثبات الإلهية لله وحده، لا إله إلا الله، فنفيت ثم أثبتت. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، هذا اشتمالها وشمولها. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، الأصل لا إله إلا الله، ثم قلنا وحده لا شريك له، أتينا بقولنا وحده لا شريك له تأكيد لقولنا لا إله إلا الله، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل، لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، أن يكون القلب واللسان متواطئان على ذلك. وقوله توحيدا إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، قوله توحيدا قال إخلاصا، معنى إخلاصا لله عز وجل في العبادة، لأن العبادة إذا لم تكن خالصة لله وحده ردت على صاحبها ولم تنفعه في دنياه ولا في آخرته، وإنما ينتفع الإنسان بالعبادة في دنياه وفي آخرته إذا كانت خالصة لله وحده. فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، بأن نشهد بأنه عبد الله ورسوله، جمع الله له بين شرف النبوة والرسالة والعبودية، مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، معناه يعرف الإنسان أنه لا تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله حتى تقترن بشهادة رسول الله، وأن رسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولا تقبل واحدة بدون الأخرى، فهما كالشيء الواحد. قال فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، لو جاء أحد فأذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذا وترك شهادة أنه محمد رسول الله، قال هيا على الصلاة هيا على الفلاح، يقبل هذا الأذان؟ ده مردود على صاحبه، يقول وين الشهادة الثانية؟ فالشهادتين متلازمتين لا يمكن أن تقبل إحداهما بدون الأخرى. كذلك في التشهد، إذا قرأت التشهد وقلت أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد، يقبل هذا؟ ما تقبل، لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة رسول أن محمد رسول الله، ولا تقبل الشهادة بأن محمد رسول الله حتى تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، فهما شيئين متلازمين لا يقبل أحدهما بدون الآخر. قال ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، قال الشارح رحمه الله: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليش جمعهم بين الاثنين؟ جمعهم إيش السبب؟ وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، ولذلك وصف الله نبيه في أعظم مكان بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ذكره بأخص أوصافه وهي العبودية لله وحده. قال: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. يعني العبادة، ما هي العبادة؟ قال: العبادة هي الحكمة التي خلق الله العباد والخلق جميعا من أجلها، بدليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الإنس والجن إلا لعبادته، ما خلقهم ليتكثر بهم عن قلة، ولا ليستعين بهم عن ضعف، ولا ليستغني عن فقر. لا، الله هو الغني وأنتم الفقراء، لكن خلق هؤلاء العباد من جن وإنس لعبادته وحده لا شريك له، مع تكفله لهم بالإرزاق والإطعام. ولذلك يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من حكمة الله وإكرام الله لعباده أنه لم يجعل خلق رزق بعضهم على بعض، جعل الرزق بيده وجعله المتكفل به، فما وكل أحدا إلى أحد أبدا، بل جعل كل نفس رزقها عنده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل نفس تعيش في هذه الحياة تكفل الله لها بالرزق. لا يمكن أن يمنعها أحد من البشر شيء كتبه الله لها، ولا يمكن لأحد من البشر أن يعطيه شيئا لم يكتبه الله له. لا يستطيع من في هذا الكون منع إنسان شيئا كتبه الله له، ولا يمكن لأحد في هذا الكون أن يعطي إنسانا شيئا منعه الله إياه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده أرزاق العباد جميعا من إنس أو جن أو حيوان. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل لهم بالإطعام والإرزاق، فهو الذي يطعم وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وليس لأحد في هذا الكون أن يتصرف بشأن أحد أبدا. المتصرف في هذا الكون وما فيه هو الذي أوجده من العدم. ولذلك قال: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. يعني مقياس العبودية هي مقياس السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. يعني في جميع المواطن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية حينما أرسل وحينما عرج به، كل ذلك لا يخاطب إلا في مقام العبودية لأنها أشرف مقام وذكرت في أعلى منزلة وأعظم الأحوال. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونبه بوصف العبودية، يعني ليه إيش التنبيه العبودية؟ فيها شيء ينبغي أن يعرف ولذلك أشار إليه. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية. يعني إذا كان قال سبحان الذي أسرى بعبده، لما ليه يجي واحد ويقول أن المتصرف في هذا الكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام وقل لا أملك لكم من الله، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس بن عبد المطلب، يا بني هاشم، يا كذا، قلم لا أملك لكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع عن الله ومبلغ عن الله وداع إلى الله، هذه رسالته، وهذه العباد إلى الله. قال: كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته إلى خلقه، وأنه فاق صلى الله عليه وسلم جميع البشر في كل خصلة كماله أو في كل خصال كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. يعني لا تتم للإنسان شهادة ولا تقبل منه شهادة حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما عنه نهى. إذا وجدت في العبد هذه الثلاث فقد صح إيمانه وصح يقينه. ثم ننتقل إلى الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، معنى أدعو لهم. الصلاة في اللغة معنى الدعاء. فالمقصود من قوله وصل عليهم أن يدعو لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون لمن أراد الله، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهي من الملائكة استغفار. وآل الشخص آله، ما قال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، من هم آله؟ وآل الشخص هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل الأهل، آل معنى الأهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، لا يقال هذا. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. هذه هي الصحبة. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، مو من لقيه، لقوه كفار ولقوه منافقين ولقوه، لكن بشرط لقيه وآمن به وصدق بما جاء عنه. هذا المراد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. والمراد بالصحب يعني بأصحاب، قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على الإيمان. أما إذا لقيه ولم يؤمن ليس بمؤمن وليس بصاحب. المؤمن هو كما قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآمن به ومات على ذلك. والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب الذي يسلم يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. قال ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. قال ومزيدا صفة. ما هي من الصفة؟ قال لتسليما، مزيدا صفة تسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير، مريدا مزيدا.